طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بشرح متن عقيدة الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا المتن من المتون المهمة في علم العقيدة، وينبغي لكل دارس لعلم العقيدة أن يبدأ به، إذ هو متن صغير للمبتدئين لكن يساعدك في فهم عقيدة المسلمين وعقيدة العلماء والعقيدة التي نص عليها العلماء في الكتب المطولات. فهذا مما يبدأ به الإنسان في طلب العلم. عقيدة الإمام الطحاوي مشهورة جدا وشرحها كثير من الناس، لكن أنا لي عليها عدة وقفات. أولا، قبل أن نتكلم عن الطحاوية، أود أن نعرف من هو أبو جعفر الطحاوي، من هو الإمام الطحاوي هذا، كان يعيش في أي مكان، في أي زمن، ما هي آلياته العلمية، كيف كان. الإمام أبو جعفر الطحاوي اسمه أحمد ابن محمد ابن سلامة، اسمه ماذا؟ أحمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي المصري. الطحاوي المصري، الطحاوي نسبة لبلد اسمها طحا، قرية نسب إليها الشيخ طحا، وبعضهم يقول طحطا نوب في بلد أخرى تسمى هكذا، لكن هو نسب إلى طحا فنسب إليها الطحاوي. هذه قرى من قرى صعيد مصر في محافظة تسمى بمحافظة المنيا في مصر عندنا. إذن الإمام الطحاوي إمام ولد أين؟ في مصر، وعاش في صعيد مصر، وانتقل إلى القاهرة فطلب العلم على يد العلماء في جامع سيدنا عمرو بن العاص في مصر، وتعلم بالجامع الكبير يسمى بالجامع العتيق، يعني الكبير القديم. جامع عمرو بن العاص كان هو المحط والمكان الذي يجتمع فيه علم الصحابة وعلم التابعين. الإمام الطحاوي ولد في بيت علم، يعني أسرة علمية، ليس إنسان أبوه ووالده وأهله بعيدين عن العلم، لا، هو في أسرة علمية. خاله يعني أخ الأم من؟ الإمام المزني. الإمام المزني هذا هو صاحب الإمام الشافعي وأقرب الناس إلى علم الشافعي، وهو أكثر من نشر علم الشافعي. إذن خال الإمام الطحاوي من؟ الإمام المزني. الإمام الشافعي كان يقول عن الإمام المزني هذا: لو ناظر الشيطان لغلبه، لشدة عقله وحفظه وتمكنه، لو ناظر من؟ الشيطان لغلبه لشدة ذكائه وقوة علمه. الإمام المزني هذا كان التلميذ الأول لمن؟ للإمام الشافعي، كما نقول محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة. كان التلميذ الأول للإمام الشافعي من؟ الإمام أبو عبد الله المزني، كان خالا للإمام أبي جعفر الطحاوي. إذن الطحاوي كان مذهبه في الفقه ماذا؟ شافعيا. تعلم المذهب الشافعي أول حياته على يد خاله المزني، فلما كان يشرح له أشياء خالفه واستوقف فيها الإمام الطحاوي، لم تعجبه، لم يفهمها جيدا، فماذا؟ الإمام المزني غضب عليه وقال: والله ما جاء منك شيء. والله ماذا؟ يعني أنت لن تفلح في العلم، لن تكون عالما، لا تصلح أن تكون عالما. من الذي قال له هذا؟ خاله المزني. فالإمام الطحاوي حدثت عنده مشكلة مع مذهب الشافعي. إذا كنت أنا أوصف بهذا غضب وحزن على نفسه. فالتقى برجل اسمه أحمد ابن أبي عمران. أحمد ابن أبي هذا كان شيخا للحنفية في مصر، لأنه عندنا في مصر من قديم هذا عندنا الأربعة مذاهب، ليس عندكم فقط حنفية، نحن عندنا في الجامع الأزهر الشريف أربعة مذاهب، هناك إمام للحنفية، إمام للمالكية، إمام للشافعية، إمام للحنابلة. وعندما تدخل جامعة الأزهر يمكن أن تكون أي مذهب من الأربعة، يمكن أن تكون حنفيا، مالكيا، شافعيا، حنبليا، الأربعة موجودة في الجامعة ولها أساتذتها ولها كتبها. واضح هذا جيدا؟ فعندنا في مصر علماء الحنفية، وكان من أشهرهم الإمام أحمد ابن أبي عمران. لما غضب الإمام الطحاوي من خاله الذي عنفه وأغضبه وأنت لا تصلح للعلم، ذهب يسمع من من؟ من أحمد بن أبي عمران. أعجبه كثيرا، قال هذا الذي أريده، هذا هو العلم. فأحب مذهب من؟ الحنفية. ولازم أحمد بن أبي عمران 20 سنة يذهب معه إلى البيت ويذهب معه إلى الدرس ويذهب معه إلى المسجد، ما يتركه. فصار الإمام الطحاوي بهذه الصورة تحول من ماذا؟ من مذهب الشافعي إلى مذهب الحنفية. وهنا وقفة مهمة جدا، وهي ماذا؟ الإمام الطحاوي كان يقول بعدها: رحم الله أبا عبد الله خالي، لو كان حيا لكفر عن يمينه، عليه كفارة، لأنه قال والله ما جاء منك شيء، يعني حلف أقسم بالله لن تفلح في العلم، لن تكون جيدا. أنا الآن صرت إماما وكتبت كتبا في العلم، لو كان حيا لماذا فعل؟ كفر عن يمينه، دفع كفارة إطعام مساكين، لأنه أقسم بالله وأنا لست كذلك، أنا كنت جيدا في العلم. الإمام الطحاوي في هذا في هذه المسألة أو هذه القصة المحكية عنه لابد أن نعرف أن هناك كلمة تصنع عالما. ماذا؟ كلمة تصنع عالما. إذن الإمام المزني لما قال له والله ما جاء منك شيء، كانت هذه الكلمة هي السبب في أن يكون الطحاوي إماما، صحيح؟ هذا هي السبب في أن يكون الطحاوي ماذا؟ إماما. هو يمكن أن يكون هو كان ذهنه سيء، يمكن أن يكون هو ليس طالبا للعلم جيد، لكن لما سمع الكلمة غضب وقال لا، أنا لابد أن أكون جيدا، فذاكر واجتهد وطلب وبحث واستمع فصار إماما. إذن ما الذي صنع وأوجد عالما كبيرا مثل الإمام الطحاوي؟ كلمة سمعها من خاله، هذه كلمة كانت سلبية صحيح؟ ليست حسنة، لكن صار نتيجتها ماذا؟ إيجابية، نتيجتها ممتازة، لأنه ترتب عليها صناعة عالم. والعكس، الإمام الذهبي، تعلمون الذهبي؟ شيخ علماء الحديث في زمنه، الإمام الحافظ ابن حجر يقول من أصحاب الاستقراء التام. ما معنى الاستقراء التام؟ يعني لو قال فلان ثقة انتهت، فلان ضعيف انتهت، حديث ضعيف انتهت. لماذا؟ لأنه استقراء تام، يعلم كل ما قيل في الكتب من قبله. الذهبي ابن حجر يقول أنا شربت من ماء زمزم ودعوت الله أن أكون في الحديث مثل الذهبي. إذن الذهبي كان إمام أهل عصره. الذهبي ما كان يطلب الحديث، ما كان يتعلم الحديث، بداية هذا التعلم بكلمة، قال كنت مع شيخنا علم الدين البرزالي، هذا شيخ الذهبي. علم الدين البرزالي كان يعلم، يشرح للذهبي ويعلمه، يقول الذهبي هو الذي حبب إلي الحديث. كيف؟ نظر إلى خطي كتابتي فقال إن خطك يشبه خط المحدثين، قال فعلقت كلمته بذهني وأحببت علم الحديث. إذن كلمة جعلت الذهبي ممكن أن يكون فقيها، يمكن أن يكون مفسرا. هو سمع من شيخه فقط ماذا؟ إن خطك يشبه خط من؟ المحدثين. قال فأحببت الحديث. إذن عندنا قاعدة تقول أنا كتبت كتابا لكن لم أتمه إلى الآن بعنوان رب كلمة صنعت عالما. رب ماذا؟ كلمة صنعت عالما، لا يعرف شيء في العلم فتقول له كلمة فيصير إماما. بماذا صار إماما؟ بكلمة سمعها أثرت فيه في نفسه. إذن الطحاوي كان هكذا، كلمة خاله والله ما جاء منك شيء، يعني أنت لا تصلح في العلم، هي التي صنعت من؟ الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي توفي سنة كم؟ تعلمون؟ 21 و300، يعني 321، يعني كان معاصرا للكتب الستة، أئمة الكتب الستة في زمن البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. هؤلاء كانوا جميعا في عصر من؟ في عصر الإمام الطحاوي، كانوا في زمن واحد، كانوا في زمن واحد قبل القرن الثالث الهجري، بطلع القرن الرابع، لأنه توفي 321، يعني عاش في القرن الثالث. الإمام الطحاوي رضي الله عنه كتب كتبا كثيرة، وهو صاحب فضل كبير على مذهب الحنفية. أكبر عالم خدم مذهب الحنفية أبو جعفر الطحاوي، أكبر عالم في الحنفية كلهم خدم مذهب الحنفية من؟ أبو جعفر رضي الله عنه. لماذا؟ هل أحد يعلم لماذا؟ كما نقول في الشافعية، من أكثر من خدم مذهب الشافعية؟ البيهقي. أكثر واحد من الشافعية خدم مذهب الشافعية من؟ البيهقي. لماذا؟ هو محدث، لكن كيف خدم المذهب؟ الإمام الذهبي يقول ما من واحد من الشافعية إلا وللشافعي عليه منة، يعني فضل الشافعي له منة وفضل على كل الشافعية، إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، يعني الشافعي له فضل على كل الشافعية، صحيح؟ هو إمامهم إلا واحد فقط، من؟ البيهقي. البيهقي هو صاحب فضل على الشافعي. قالوا لماذا؟ قال لأنه هو الذي بسط الأدلة لنصرة مذهب الشافعي. فلما تقرأ كتاب السنن الكبرى، معرفة السنن والآثار، كل حكم فقهي تكلم فيه الشافعي البيهقي يقول قال الله، قال الرسول، قال ابن عباس، قال ابن عمر، الأدلة. يعني من الذي قوى المذهب بالأدلة؟ البيهقي. نحن عندنا في الحنفية كذلك، ما من واحد من الحنفية، أنا أقول هذا أيضا مثل الذهبي، ما من واحد من الحنفية إلا ولأبي حنيفة عليه فضل، إلا من؟ إلا الطحاوي فإن له فضل على أبي حنيفة. لماذا؟ لأنه هو الذي قوى مذهبه. كل مسألة تكلم فيها الحنفية إذا أردت دليلا لها قويا من السنة فعليك بمن؟ أبي جعفر الطحاوي. حتى علماء الحنفية في الكتب، بدائع الصناعي للكساني مثلا، المبسوط للسرخسي، كل العلماء الذين جاءوا بعد الطحاوي جميعهم استفادوا من الطحاوي ونقلوا عنه في كتبه، في كتبهم. لماذا؟ لأنه اعتمد على الأدلة، فكتب شرح معاني الآثار، هذا كتاب كبير فيه الأدلة كلها، وله كتاب مشكل الآثار، وله كتاب اسمه المشكاة، وله كتب كثيرة. أكثر كتب الإمام الطحاوي كانت في علم ماذا؟ نصرة علم الفقه على مذهب من؟ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. واضح هذا الكلام؟ إذن الإمام الطحاوي إمام كبير، وهو متقدم جدا، وله فضل كبير في نصرة مذهب أبي حنيفة في العقيدة وفي الشريعة الفقه يعني. فهو اهتم بالناحية العقدية، ولما كتب هذا الكتاب قال أنا أحكي لكم عقيدة من؟ الحنفية. هو قال أهل فقهاء الملة، لكن اختار من فقهاء الملة من؟ الحنفية فقط، إشارة إلى أنه نصر مذهب الإمام الأعظم في العقيدة ونصر مذهبه في الفقه. نبدأ الكتاب الآن إن شاء الله. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه بيسرى رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا ما معنى هذا هنا في أول الكلام؟ ليس للقبل، هي اسم إشارة مبتدأ، اسم إشارة ماذا؟ مبتدأ، يعني كأنه يقول هذا الذي سأذكره في الكتاب، هذا الذي سأذكره في الكتاب هو عقيدة أهل السنة والجماعة، كما نقرأ في القرآن: هذا بيان للناس، يعني هذا القرآن بيان للناس. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أول شيء سمى علم العقيدة عقيدة، لأن بعض الناس يقول هذا لا اسم لم يرد عن الرسول، لأن العقيدة ما معناها؟ لما أقول علم العقيدة ما معنى عقيدة؟ ما عقدت القلب عليه، عقد القلب على الشيء يسمى عقيدة. نحن عندنا في الكفارات في الأيمان باب اسمه اليمين المنعقد، اليمين والله لأفعلن كذا وأنا أنوي هذا، ما معنى هذا يمين؟ هذا يسمى يمين ماذا؟ منعقد. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي قراءة عقدتم الأيمان قراءة، يعني ما عقدت اليمين عليه، ما عقدت النية والقلب والمقصد عليه، هذا الله يحاسبك عليه. إذن معنى عقيدة يعني ما يعتقده الإنسان، ما يتعبد به لله. وأسماء علم العقيدة كثيرة، يسمى علم العقيدة وعلم التوحيد وعلم الإيمان وعلم أصول الإيمان وعلم الكلام وعلم أصول الدين وعلم الفقه الأكبر، كما سماه أبو حنيفة الفقه الأكبر، خلاف الفقه الذي هو حلال وحرام. إذن هذه كلها أسماء لمسمى واحد هو العقيدة. ثم قال بعدها: أهل السنة والجماعة. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة الذين قصدهم الطحاوي؟ ها؟ لا، ليس هناك أشعري وما تريد الآن، لم يكن هناك مذهب عقد يسمى الماتريدية، لم يكن هناك مذهب عقد يسمى الأشاعرة، هم كانوا في زمنه لكن لم يصل مذهبا مشهورا. إذن هنا الإمام الطحاوي لما يقول أهل السنة والجماعة يقصد بهذا الصحابة والتابعين. أنا سأنقل لكم عقيدة أهل السنة والجماعة الذين هم من الصحابة ومن التابعين. صار مصطلح أهل السنة والجماعة بعد هذا يطلق على من؟ الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة ومن؟ والماتريدية. ولذلك لا يصح إطلاق لفظ أهل السنة على غيرهم اعتقادا. يعني لما نقول من هم أهل السنة لا تقول لي المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة هذا في الفقه. أنا عندما أسألك من هم أهل السنة تقول لي الأشاعرة والماتريدية، لأنه لا يوجد إمام بعد أبو الحسن الأشعري لا يوصف بأشعري أو ما تريدي أبدا إلا إذا كان مجسما أو قدريا أو معتزليا، خرج عن أهل السنة. وكذلك الما تريدي لا يوجد، إما أنه أشعري وإما أنه ما تريدي. ولذلك عرف واشتهر مصطلح أهل السنة والجماعة منذ قديم جدا قبل ابن تيمية والوهابية جميعا. أبو منصور البغدادي متوفى 429 يقول: كل من لم يتمعزل كان على مذهب الأشاعرة أو الماتريدية، كل من لم يكن معتزليا كان إما أشعري وإما ماتريدي. الإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين يقول: وأهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية. الإمام الزبيدي في تاج العروس. الإمام الحافظ ابن عساكر يقول وأصحاب المذاهب الأربعة يدينون بمذهب الأشعري وبعضهم بمذهب الماتريدي كما هو منصوص في كتب أخرى، لأنه الماتريدية في وسط آسيا، يعني هذه المنطقة التي آخرها ستان، كازاخستان، أوزبكستان، طاجكستان، هذه الدول كلها هم ماذا؟ حنفية، ماتريدية في العقيدة. أما الأشاعرة في كل العالم بعد ذلك. أنت إذا ذهبت إلى البلاد العرب كلهم أشاعرة، إذا ذهبت إلى جنوب شرق آسيا وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وسنغافورة كلهم أشاعرة. إذن إما أشعري وإما ما تريدي، الذي يخالف الأشاعرة والما تريدي هو مبتدع. الأشاعرة بينهما خلاف؟ نعم بينهما خلاف، لكن الخلاف بينهما كما قلت لكم واحفظوا هذه المقولة، الخلاف بين الأشاعرة والما تريدية كالخلاف بين الإمام أبي حنيفة والصاحبين، يعني الصاحبين خالف أبا حنيفة أم لا؟ الصاحبان خالفا في مسائل، لكن هل هما مذهب مستقل؟ لا، هما مذهبا واحدا، وكذلك الأشاعرة والماتريدية اختلف في مسائل نعم، لكن هل هما مذهبان؟ لا، مذهب واحد. إذن الخلاف بينهما خلاف كالخلاف بين من؟ بين أبي حنيفة والصاحبين، بين الشافعي وأصحابه، بين أحمد بن حنبل وأصحابه، مذهب واحد، لكن بينهما خلاف صغير ليس مشكلة كبيرة. لكن إذا انتقلنا إلى المعتزلة، لا، الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية مع المعتزلة كثير، مع المجسمة كثير، مع القدرية كثير، مع الخوارج كثير. إذا صار الأشاعرة والماتريدية كمذهبا واحدا، واضح هذا جيدا؟ ولذلك لابد أن تعرفوا هذا، علماء الأشاعرة شرحوا هذه الطحاوية وعلماء الماتريدية شرحوا هذه الطحاوية. الإمام السبكي هذا من كبار علماء الأشاعرة، الإمام السبكي التاجي السبكي يقول في كتابه معيد النعم، يقول ماذا؟ يقول وبالجملة فعقيدة الأشعري هي ما تضمنتها عقيدة الطحاوي، يعني الذي قاله الأشعري هو الذي قاله من قبل من؟ أبو جعفر الطحاوي، وتلقتها الأمة بالقبول سلفا وخلفا. إذن هذا الكتاب ليس فقط للماتريدية، لا، هو عقيدة قبل وجود الماتريدية، لأنه يحكي مذهب الصحابة والتابعين، اعتمده علماء الأشاعرة واعتمده علماء الماتريدية. واضح هذا جيدا؟ ولذلك ستأتي مسائل هنا نص فيها الأشعري الطحاوي على عقيدة الأشعري، هناك مسائل هنا قال بها الأشاعرة بوضوح هو ينص عليها أيضا هنا الإمام الطحاوي، لأنه قلنا أن الطحاوي رضي الله عنه يحكي العقيدة التي كان عليها الصحابة والتابعين والتي جاءت بعد في الأشاعرة ومن والماتريدية، لا تخرج عن هذين المذهبين. قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، على مذهب فقهاء من؟ الملة، هو لم يقل فقهاء الدين، صحيح؟ هل هناك فرق بين الملة والدين؟ نعم، الدين في الحقيقة ينسب إلى الله، الدين ينسب إلى من؟ إلى الله. الملة في الحقيقة تنسب إلى الرسول البشر، كما نقول ملة إبراهيم، شريعة موسى، ملة موسى عن شريعة، لكن لا يصح أن أقول أنا ملة الملائكة، لا، لا يصح. لماذا لا يصح أن أقول ملة الملائكة؟ لأن الملة معناها الشريعة، الملة معناها ماذا؟ الشريعة، يعني الحلال الحرام، الفقه. كلمة ملة معناها ماذا؟ مجموع الشريعة. الدين لا، أوسع، الدين ليس شريعة فقط، الدين عقيدة وشريعة. فإذا قلنا فقهاء الملة قصدنا بالملة معنى كلمة ماذا؟ الشريعة. فنقول ملة إبراهيم يعني شريعة إبراهيم، وملة موسى يعني شريعة موسى، وملة محمد يعني شريعة محمد. لكن لا يصح أن أقول ملة الملائكة. لماذا؟ لأنه ليس لهم شريعة. الملائكة ليس لهم، ليسوا مخاطبين بالصلاة والزكاة والصيام مثلنا. إذن الفقهاء الملة يقصد بها ماذا؟ فقهاء الشريعة. لما سمى لنا من هم فقهاء الملة عند الإمام الطحاوي، اختار ثلاثة كلهم حنفية، هم أئمة الحنفية، لأنه مذهبه والإنسان يحن إلى مذهبه. يعني أنت لو سألت الطحاوي هل مالك من فقهاء الملة؟ يقول نعم. هل الشافعي من فقهاء الملة؟ نعم. هل أحمد بن حنبل من فقهاء الملة؟ نعم. لكن لماذا كتبت هذا؟ هذا مذهبي، هذا أفضل، أنا أرى أن هؤلاء هم أئمة المذهب عندي. إذن هو يفضلهم لأنه دان بمذهبهم وفقههم، فذكر ثلاثة: أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي. أبو حنيفة توفي سنة كم؟ 150. توفي كم؟ 150 هجريا. أبو حنيفة رضي الله عنه قيل إنه رأى 6 أو 7 من الصحابة، رأى فقط لكن لم يحدث. رأى كم؟ 6 أو 7 من الصحابة، وبعضهم قال رأى واحدا أنس فقط، لكن الصحيح أنه رأى 6 وذكرهم العلماء. رأى كم؟ 6 من الصحابة. فإذا أبو حنيفة تابعي، فإذا ذكر الطحاوي عقيدة هو يذكر عقيدة تابعي رأى من؟ رأى الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري. يعقوب ابن إبراهيم من؟ الأنصاري. أبو يوسف هذا رضي الله عنه كان من أنبغي وأذكى الناس في عهد الإمام أبي حنيفة، كان ذكيا جدا، فطنا، عالما كبيرا، وكان يجمع مع العلم الوجاهة. ما معنى الوجاهة؟ الغنى، السلطان، القوة، ليس عالما فقط. ولذلك هو أول من سمي بماذا؟ أول من سمي بقاضي القضاة. أول من سمي بقاضي، يعني مثل مثلا رئيس الوزراء، تعلم الوزراء، رئيس الوزراء، هو أول من سمي بقاضي القضاة. وهو أول من جعل للعالم زيا يلبسه، يعني العالم لابد أن يلبس شيئا يختلف عن الناس. هو يقول هذا من؟ الإمام أبو يوسف يقول العالم لا يلبس مثل الناس، لا بد أن تكون مميزا، تلبس مثل هذه العمامة مثلا، تلبس مثل هذا الجلباب. هل أنتم تلبسون هذا؟ لستم علماء. الشاهد أن العالم هو يقول هذا افتخارا، لا لا لا، لا يقول هذا تباهيا ولا رياء، لا، هو يقول هذا حتى يحفظ مقام العلم، حتى يحفظ ماذا؟ الناس إذا رأوك وأنت تمشي في الطريق قالوا هذا عالم، لا ينظرون إليك نظرة سوء، لا يقولون لك كلاما سيئا، أنت لابد أن تكون معلوما عند الناس. واضح هذا الكلام جيدا؟ فإذا الإمام أبو يوسف كان يمتاز مع العلم بماذا؟ بالوجاهة، بالسلطان، كان قاضي القضاة، وكان يقول العالم لابد أن يلبس ثوبا يختلف عن بقية الناس. توفي كم؟ 182 يعني بعد أبي حنيفة بكم سنة؟ 32 أبو حنيفة 150 هو 182، يعني 32 بعد وفاة الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن ذكر أبو حنيفة وذكر من؟ أبو يوسف. قال: وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه هذا رجل عبقري. عبقري يعني ماذا؟ فيلسوف، ليس فقيها فقط، كان عبقريا. أكثر شيء يتميز به محمد بن الحسن في أصحاب أبي حنيفة ماذا؟ ميزة، له فيه ميزة ليست في أبي يوسف وليست في زفر وليست في بقية أصحاب أبي حنيفة. ما هاتين الميزتين؟ ميزتان. الأولى أنه كان محدثا مشتغلا بعلم الحديث كثيرا، فهو يروي عن مالك في الحديث. موطأ مالك وصل إلينا برواية محمد بن الحسن الشيباني. إذن هو كان ماذا؟ محدثا. الشافعي طلب الحديث على محمد بن الحسن. أحمد بن حنبل تعلم الحديث من محمد بن الحسن. إذن كان الإمام محمد بن الحسن يمتاز بميزة أنه كان منشغلا بعلم الحديث وكان إماما فيه. هذه ميزة أولى. الميزة الثانية كان لغويا ممتاز، كان لغويا من الدرجة الأولى، يعني إذا تكلمت في اللغة لا يسبقه أحد، إذا تكلم في اللغة لا يسبقه أحد. حتى إن الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: لو شئت أن أقول نزل القرآن بلسان محمد بن الحسن ما أخطأ. القرآن نزل بلسان من؟ محمد بن الحسن، ما أخطأ. لماذا؟ قال: لفصاحته. قال لماذا؟ والشافعي أيضا هو إمام في اللغة، فالشافعي إمام كبير جدا في اللغة، فإذا أثنى على محمد بن الحسن بهذه الصورة معناه أن محمد بن الحسن هذا كان عظيما جدا. هو يقول: لو شئت أو شاء إنسان أن يقول نزل القرآن بلسان محمد بن الحسن لقال ذلك. هذا صحيح. لماذا تقول هذا يا إمام؟ قال: لفصاحته، هو فصيح جدا، عربي قوي في العربية. إذن وهنا مقياس الذي أقول لكم دائما خاصة للعجم غير العرب، نقول علم العربية هو أساس العلم بالدين. كلما كنت عارفا بالعربية كلما كنت عارفا بالإسلام. العربية فيها مشكلة، العلم سيكون فيه مشكلة. ولذلك قلت لكم كل العلماء من العجم ليسوا عربا الذين كتبوا في علوم الإسلام كانوا يكتبون بالعربية. البخاري كتبه كلها بالعربية، مسلم بالعربية، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، سيبويه، الفيروزابادي، كبار علماء الأمة من العجم كانوا يتقنون العربية مثل العرب أو أكثر من العرب، وهو عجمي ليس عربيا، لكنه تعلم العربية. من أين يتعلم العربية؟ من شيئين. الأمر الأول الاستماع الكثير، أسمع كثيرا ثم أحاول الكلام. المشكلة أن هناك كثير هنا يفهم، لكن الكلام عنده مشكلة. لماذا مشكلة؟ لأنه لا يحاول أن يتكلم. كلما تكلمت كلما فهمت العربية. وكذلك السماع، تسمع العربية كثيرا حينئذ تتقن العربية. إذن الإمام الطحاوي رضي الله عنه ذكر لنا ثلاثة من أئمة الحنفية سيحكي مذهبهم في العقيدة، وهم يمثلون مذهبهم فقط أم مذهب من؟ مذهب المسلمين. يعني هو ذكر ثلاثة، لكن هؤلاء الثلاثة يمثلون مذهب الحنفية فقط؟ لا، هم يمثلون مذهب المسلمين، لكنه اختارهم من الحنفية لأنه يرى أن هؤلاء الثلاثة من كبار علماء الأمة وأن لهم حق عظيم جدا، فاختار من؟ الإمام أبو حنيفة، ثم اختار بعده محمد بن الحسن الشيباني، ثم اختار بعده من؟ أبو يوسف، ثم محمد بن الحسن. قال بعدها: رضوان الله عليهم أجمعين. قال ماذا؟ رضوان الله عليهم، يعني رضي الله عنهم. هل يمكن أن أقول رضي الله عن فلان وهو ليس صحابيا؟ نعم، الطحاوي قال بسهولة جدا دون أن تقول الدليل، الأئمة يقولون هذا في كتبهم. إذن أبو حنيفة ليس صحابيا لك رضي الله عنه، وأبو يوسف ليس صحابيا رضي الله عنه، ومحمد بن الحسن ليس صحابيا لك رضي الله عنه. لماذا يجوز هذا؟ لأن هذه الجملة رضوان الله عليهم تسمى خبرية لفظا إنشائية معنى، تسمى في علم البلاغة ماذا؟ خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني هي جملة دعائية، معنى رضي الله عنهم أي أسأل الله أن يرضى عنهم. فهمنا هذا؟ ليس معناها أنني أقول رضي الله عنهم أن الله رضي عنه على صيغة الجزم، هذا لا يقال إلا عن الصحابة، رضي الله عن أبي بكر، هذا أقوله جزما أم دعاء؟ جزما، لأن القرآن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن إذا قلت عن أي إنسان آخر رضي الله عنه، هي جملة بمعنى الدعاء، يعني أسأل الله أن يرضى عنه. فبعضهم يقول لا تقل رضي الله عنه، قل رحمه الله. طب ما معنى رحمه الله؟ هل الله رحمه؟ لا، أيضا لا تعرف أنت، لا تعرف، هي معنى الدعاء أيضا. فرحمه الله أيضا خبرية لفظا إنشائية معنى، فكأنها إخبار رضي الله عنه، لكن هي معناها أسأل الله أن يرضى عنه، أن يرحمه الله. واضح المعنى هذا؟ رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين. وما يعتقدون من، معنى أصول الدين هنا يعني ماذا؟ العقيدة، يعني هو سيتكلم عن مذاهب الثلاثة في العقيدة ليس الفقه، في أصول الدين. ويدينون به رب العالمين، ما معنى يدينون؟ لا، دان بالشيء يعني أقر به، دان بالشيء يعني أقر به، خضع له. أنا أدين بكذا يعني أؤمن بكذا. يبقى ما يدينون به يعني ما يعتقدونه ويؤمنون به، كما نقول، كما قال الله تعالى في القرآن وله الدين واصبا. وله الدين، ما معنى الدين؟ الطاعة، الإخلاص. فإذا أنت فعلت شيئا لابد أن تعتقد فيه الإخلاص لله. هؤلاء العلماء دانوا يعني آمنوا واعتقدوا وأخلصوا بهذه الأشياء. ما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. قال الإمام، وبه قال الإمامان المذكوران رحمهما الله تعالى، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، يعني هنا يقول، هنا جملة معناها التبرك، معناها التبرك. كان يمكن أن يقول نقول في توحيد الله إن الله واحد، لكن هو يقول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نحن نعتقد ونؤمن بهذا بتوفيق الله لنا الحمد لله. إذن هو يتبرك بذكر اسم الله هنا، ويقول أنا أقول بإذن الله أو بفضل الله أو بتوفيق الله، إشارة إلى الحمد، أنني أحمد الله على هذا. معتقدين بتوفيق الله تعالى. إن الله واحد لا شريك له. علماء العقائد لا يفعلون هذا، الطحاوي فعل شيئا لم يفعله العلماء من بعد. هو عندما تكلم في العقيدة، علماء العقائد في الكتب أول شيء يبدأون به في علم العقيدة ماذا؟ صفة الوجود، إثبات وجود الله، هل الله موجود أم لا. هو هنا لم يتكلم عن الوجود، لماذا لم يذكر الوجود؟ بدأ مباشرة بالوحدانية، إن الله واحد. العلماء من الصالحين والصحابة والتابعين وأهل الله المؤمنون يقولون متى غاب الله حتى نستدل على وجوده، يقولون ماذا؟ متى غاب الله حتى نستدل على وجوده؟ لا لا لا، نحن لا نحتاج إلى استدلال، الله موجود وخالق وحي ومريد وسميع وبصير، مهما قال الإنسان لا يحتاج مني هذا إلى دليل. فالمؤمنون يقولون ماذا؟ متى غاب الله حتى ندلل على أنه موجود؟ الله لم يغب أصلا، هو واجد موجود سبحانه وتعالى. فالإمام الطحاوي اكتفى بهذه العقيدة النقية التي كانت في زمان الصحابة والتابعين، تعترف بأن الله ماذا؟ موجود. لم تكن ظهرت بعد هذا الفرق المجسمة والضالة والمكذبة والمعاندة والعقلانيين، لم يكونوا مذهبا منتشرا. ولذلك الإمام الطحاوي اكتفى بأن يتكلم ابتداء عن من؟ عن صفة الوحدانية، وأن صفة الوجود معلومة لا يمكن لإنسان أن يجحدها. أما الملحد الخطاب في زمن معه، الإمام الطحاوي يقول هذا لا يجدي معه النقاش، كأنه يقول هذا، لأنه كيف لإنسان عاقل عنده عقل أن يقول إن الله ليس هناك إله في الكون؟ لا، هذا لا يمكن. ولذلك لم يبدأ بها الإمام الطحاوي رضي الله عنه، فقال إن الله واحد لا شريك له. ما معنى واحد؟ نحن عندنا اسمان من اسم الله، الواحد والأحد. ما الفرق بين الواحد والأحد؟ الواحد على من على عدد، الواحد على من على عدد. أقول هو الواحد، هو ماذا؟ الواحد، يعني ليس له ثاني ولا ثالث ولا رابع ولا خامس ولا سادس، إذن هو الواحد. فالواحد عالم على عدد، لكن يمكن أن يدخل معه غيره؟ يمكن، يمكن أن يدخل معه غيره مع الواحد؟ نعم يمكن. أقول مثلا ما في البيت من واحد، ما في البيت من واحد، ما معنى هذه الجملة؟ لا، معناها أنه يمكن أن يكون هناك اثنان. ما في البيت من واحد، ليس واحدا في البيت، يمكن أن يكون اثنان، ويمكن أن يكون ثلاثة، ويمكن أن يكون أربعة. ما من واحد في البيت، لكن إذا قلت أنا ما من أحد، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. واضح هذا؟ فكلمة واحد تتكلم عن العدد، كلمة أحد تتكلم عن الصفة، تتكلم عن ماذا؟ الصفة. فالله واحد فقط، لكن أحد ليس له مثل ولا شبيه ولا ند ولا صاحبة ولا ولد. إذن أنفي أنا العدد وأنفي الشبيه. واضح هذا المعنى؟ وإذن في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ماذا ذكر بعدها؟ الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن نفى الصفة عن الله، الواحد ينفي العدد والأحد ينفي الصفة. فإذا قلنا الله واحد أحد، هو واحد لا شريك له، لا في ذاته ولا في صفاته، لا في ذاته ولا في صفاته. إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، إذن ليس له مثل. نحن قلنا هذا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، شرحناها في كتاب دفع شبهة التشبيه. ما معنى ليس كمثله شيء؟ ما معنى ليس كمثله؟ إحنا نقول الله ليس له مثل، ما معنى ليس له مثل؟ نحن قلنا كلمة المثل تأتي بمعنيين، تأتي بماذا؟ الأول معناه الذات النفس، ليس مثل الله شيء، يعني ليس نفس أو ذات الله شيء، نفس أخرى أو ذات أخرى. كما أقول لك مثلي يكلم مثلك، ما معنى مثلي؟ نفسي، الذات. إذن كلمة المثل معناها هنا الذات والنفس، ليس معناها أن هناك مثل آخر. فلما قلت لك مثلي لا يكلم مثلك، يعني ذاتي لا تكلم ذاتك، نفسي لا تكلم نفسك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني التشبيه، ليس كمثله جاء بأداتي تشبيه، جاء بكم أداة؟ أداتي تشبيه. أنا أقول مثلا محمد القمر، محمد هذا اسم تشبيه، ماذا؟ تشبيه بليغ، محمد القمر. لكن إذا قلت محمد كالقمر أشبه محمدا بالقمر. لو قلت محمدا ليس كمثل القمر، هناك أداتان، ليس كالكاف ومثل، أداتين. الكاف هنا يقولون عنها ماذا في اللغة؟ زائدة. لكن نحن قلنا زائدة معنى، ما معنى زائدة؟ لأنها جاءت لمعنى التأكيد، معنى زائد، ليس زائدة يمكن الاستغناء عنها، ليس في القرآن شيئا زائدا يمكن الاستغناء عنه، وإنما معنى زائد يعني جاء لمعنى زائد آخر. فهنا لما نقول ليس كمثله شيء معناه لو وجد لله مثل، الله له مثل، ليس كهذا المثل مثل آخر. انظر بعد، هذا هذا هذا تشبيه أريد به التبعيد، البعد، النفي المطلق. لو عقلا قلنا الله له مثل، هل هذا موجود؟ لا، محال. لكن يمكن جدلا، الله له مثل، ليس لهذا المثل مثل آخر. إذا المعنى ليس كمثله شيء معنى أننا ننفي المثلية والشبه عن الله مطلقا سبحانه وتعالى. ولا شيء يعجزه، يعني هو سبحانه يقدر على أن يفعل كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وانتبهوا لشيء مهم، نحن نقول الله يقدر، الله ماذا؟ لا يمكن، لا يصح لغة أن تقول الله يستطيع. لماذا؟ فارق عندنا بين القدرة والاستطاعة، الاستطاعة معها مشقة، الاستطاعة معها مشقة تعب، القدرة ليس معها مشقة. فأنا أقول يمكن أن أرفع هذه، أنا سأرفعها نعم، لكن هذه أقول أقدر أم أستطيع؟ أستطيع. لماذا؟ لأنها ثقيلة فأنا سأتعب. لكن إذا قلت أنا أقدر أن أرفع هذا، هذه قدرة أم استطاعة؟ قدرة، لأنه ليس هناك تعب. وذلك القدرة تطلق علي والاستطاعة تطلق علي، يعني أنا أقول قادر، إذا قلت أرفع هذه ليس تعبا، لكن أرفع مثلا هذا الشيء هذا صعب، لكن يمكن أن أرفعه، إذن هذا نقول عنه مستطيع، أستطيع أن أرفعه، لكن هذا ليس هناك تعب، هذه قدرة. إذن القدرة فعل الشيء بلا مشقة بلا تعب، هذا قادر. الله سبحانه وتعالى قادر أم مستطيع؟ قادر. وصف الله بالاستطاعة نقص، ولذلك في سورة المائدة يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. لا يجوز لك أن تقول هذا، لأنهم قالوا هل يستطيع ربك. إذن وصف القدرة لله صفة لازمة، والاستطاعة منفكة، يعني لا يصح أن تصف الله بالاستطاعة، أنا مستطيع يمكن أستطيع، لأنني أفعل الشيء مع صعوبة ومع مشقة. إذن ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، ولا إله غيره، يعني لا إله غير الله على الحقيقة. هل يوجد إله غير الله بحسب اعتقاد الناس؟ نعم، اليهود يعتقدون إلها مختلف عن عقيدتنا نحن، بوذا يعبدون بوذا، وكونفوشيوس يعبدون زرادشت، كونفوشيوس والزرادشتيون يعبدون زرادشت، والمجوس يعبدون النار. إذن كل إنسان يرى إله، لكن نحن نقول ليس وصف الإله بحسب الناس، وصف الإله بحسب الحقيقة. بحسب ماذا؟ فالحقيقة. ولا إله غيره، بوذا كونفوشيوس زرادشت النار، كل هذه ليست آلهة على الحقيقة. فنحن عندنا إطلاقان، إطلاق بحسب التصور في الذهن، وإطلاق بحسب الواقع والحقيقة. فإذا قلنا لا إله إلا الله، إطلاق بحسب التصور أم بحسب الواقع؟ الواقع والحقيقة، لأن التصور يختلف. الذي يعبد النار يقول النار آلهة، فهو يتصور النار آلهة، نحن نقول لا. كما نقول في الدين، هل هناك أديان أم دين واحد؟ في الحقيقة واحد، لكن بحسب الواقع أديان. الله في القرآن قال لكم دينكم ولي دين، يعني هناك دين آخر غير الإسلام، نعم، لكن بحسب القبول والحقيقة قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. واضح هذا جيدا؟ يبقى عندنا إطلاق الله على الحقيقة وإطلاق بحسب التصور. الدين بحسب الحقيقة وبحسب التصور. فبحسب الحقيقة لا إله إلا الله، بحسب تصور الناس هناك آلهة كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى نفى الآلهة إلا في ذاته. لو كان فيهما آلهة إلا الله، صحيح؟ لفسدتا. لو وجد إله غير الله فسد العالم. إذن ولا إله غيره، يعني لا إله غير الله على الحقيقة والواقع. نقف إلى هذا لأن عندنا درس آخر، ونكمل إن شاء الله تعالى متن العقيدة الطحاوية في المجلس القادم. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.